الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد أيها الأحباب الكرام، من السنن التي علمنا إياها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأوراد القرآنية أن نقرأ سورة الكافرون. فعن فروة ابن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فكما بدأ المسلم نهاره بالتبرؤ من الشرك وبإعلان التوحيد في ركعتي صلاة الفجر بأن يقرأ بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، إعلانا بأن نهاره ابتدأ بالتوحيد وبالكفر بكل طاغوت وبالتبرؤ من كل كفر وشرك وترك التشبه بأهل الكفر، كذلك ينبغي عليه أن ينام على ذلك وأن يتبرأ من الكفر والشرك وهو يعلم ما يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فالانفصام التام الكامل بين المسلم وبين الكفر ينبغي عليه أن يكون، وأن يختم نهاره بذلك وكما أنه ابتدأ نهاره بذلك. فمن نام على فهم وتدبر سورة الكافرون فإنها براءة من الشرك لهذا القارئ. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، إنه ولي ذلك والقادر عليه.